قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو حديث جبريل، وهو من الأحاديث المشهورة. ومما اتفق عليه أهل العلم وأخرج هذا الحديث الشيخان وقد ذكر الرواة الأسباب التي من أجلها حدث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث، ذلك أن بدعة القدر ظهرت في البصرة من أرض العراق، وهذه البدعة مرت بمراحل، فالمرحلة الأولى كانت بنفي القدر، نفي القدر وأن الله تعالى لم يقدر شيئا، وأن الأمر أنف يعني يجري بدون مقدمات وبدون تقدير ويقع كما اتفق. ولا شك إن هذه البدعة من أعظم البدع وأخطرها، والشاهد والواقع يكذب ذلك، فإن لله جل وعلا سننا تسير وتتكرر وتتتابع دون أن يطرأ عليها تغير أو تبدل، دون أن يطرأ عليها تغير أو تبدل. ولو كان الأمر أنف، ولو كان الأمر أنفا كما قال أصحاب هذا الرأي لما جرت ولما بقيت سنة من سنن الله جل وعلا الكونية، ولكان هذا الكون يسير صدفة، وما فيه من التدبير المحكم وما فيه من التنظيم الدقيق وما فيه من أسرار تسيره كلها ترد ردا شديدا على من يزعم أنه لا قدر وأن الأمر أنف. لما وقعت هذه البدعة وكان صاحبها كما أشار هنا أنه معبد الجهني، أنه معبد الجهني هو الذي قال بها وحمل لواءها، فأراد علماء التابعين رحمهم الله من أمثال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، لا سيما وأنهما كانا من هو مسؤول عن نشر دين الله وعن تثبيت القول الثابت الصحيح فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حيث كانوا على القضاء يعني يعملون في القضاء. لذلك رأوا أن يستزيدوا علما في هذه المسألة بسؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومساءلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تكون بالمشافهة وتكون بالكتابة وتكون بالوسائل، وسائل الاتصال المتاحة لهم في ذلك الزمان. وارتعى كل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أن ينطلق إلى مكة وأن يذهب إلى مكة يغتنمون فرصة الحج، يؤدون الحج ويسألون عن هذه البدعة وما موقف السلف منها. قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، هكذا جاء في الرواية على الشك، لكنه جاء في الرواية الثانية وهي رواية مطر الوراق الذي تابع كهمسا أنهما خرجا حاجين ولم يشك. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية الرحلة لطلب العلم وللبحث عن الحكم، وأن هذا مما يحتسب له الأجر ومما يجوز فيه شد الرحل، فقد خرج من البصرة إلى مكة. وهذا منهج معروف لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. كان الرجل منهم يسافر من المدينة إلى بعض الأقطار كمصر أو الشام من أجل أن يبحث عن حديث، وهكذا بهذه الأفعال بعد توفيق الله جل وعلا حفظت لنا السنة وحفظ لنا العلم، فجزى الله السلف عنا خير الجزاء. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة كأنها تشعر أنهم تمنوا أن يلقوا، والواقع يعني ربما يحتمل أنهم لا يجدون، لكن المراد من هذا أننا سننطلق من البصرة متوجهين إلى مكة لأداء النسك، ثم بعد ذلك نبحث ونفتش عن أهل العلم وأهل المعرفة وأهل التحقيق في هذه المسائل حتى يفتون فيها. فجاءت عبارتهم لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، ظاهرها أن أو هنا للشك، شك الراوي وهو كهمس هل هؤلاء سافروا من أجل الحج أو من أجل العمرة، لكن رفع الشك الرواية الثانية وهي رواية مطر الوراق حيث قال فخرجنا حاجين، ولم يشر إلى الاعتبار. وإن كان هذا اللفظ يحتمل معنى آخر، أي فخرجنا حاجين ومعتمرين، لكن هذا على رأي من يرى جواز استخدام أو بمعنى الواو، بمعنى الواو كما جاء في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والتقدير ويزيدون. فيكون في رواية عبد الله بن بريدة زيادة، في رواية كهمس زيادة على ما جاء في رواية مطر الوراق. وقوله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الهدي وعلى أن الاعتماد على معرفة الأحكام الشرعية والفتاوى التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يرجع فيها إلى الصحابة من أهل العلم. ولهذا لما قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حديث عهد بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس معرفة به صلى الله عليه وسلم، وربما وجدوا عنده يعني عند التابعين ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الحجة في ذلك كما هو الحال في هذا الحديث. قال فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر، وهذا يدلنا على أنه ينبغي لطالب العلم إذا لم يعرف شيئا أو إذا لم يعرف حكما شرعيا أن يسأل أهل العلم، امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن السؤال كان من أهداف هذا الدين، حيث يسأل الجاهل المتعلم، بل إن الله تعالى جعل ذلك في كتابه منهجا من مناهج التعلم. فكم من آية صدرت بقوله تعالى يسألونك ويجيب عن ذلك رسول الله صلى الله، أو يجيب عن ذلك القرآن، أو يجيب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم من بعده يكونون محل سؤال ويجيبون بما علموا من شريعة الإسلام. نعم ما نسامع ايش تقول. يسأل سؤال يقول ما دام القدر مقرونا بالإيمان بالله والملائكة إن تركه أحد كفر، نقول هذا إذا أقيمت عليه الحجة وأصر ربما يحكم له عليه بذلك، لكن ما دام جاهلا ومثل هذه الأمور قد يجهلها بعض الناس فلا يتعجل بتكفيره حتى يعلم ويعرف. قال فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخلا المسجد، أي الكلام فيه اختصار. فلما انطلقنا من البصرة ووصلنا إلى مكة واتجهنا إلى المسجد، وإذا بعبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخل المسجد. وعبد الله ابن عمر ابن الخطاب هو العدوي، يكنى بأبي عبد الرحمن. قال ولد بعد المبعث بيسير، والمراد بالمبعث يعني زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة في مكة، وإذا قلنا إنه ولد بعد المبعث بيسير أي فيكون عمره عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 11 عاما، وربما 10 أعوام، ويدلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وفرض عليه القتال وقاتل أهل بدر، وكان ذلك في السنة 3 أو قاتل أهل بدر في السنة 2، وقاتل أحدا أو في أحد وكان ذلك في السنة 3. ولما تهيأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما كان يستعرض الجيش الشمسي أو عند مسجد الدرع. فلما رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد هيأ نفسه للخروج رد، ورد معه عدد من الصحابة من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم لا يطيقون الحرب، ولأنهم لم يبلغوا الحلم، ولأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يحتاجوا إلى ميراث وخبرة، وأن خروجهم ربما كان فيه إلقاء بأيديهم إلى التهلكة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من مهام عمله، فدرس أحوالهم ورد كثيرا منهم. هكذا وقع لعبد الله بن عمر، فيكون عمر عبد الله بن عمر إذ ذاك 14 سنة، قضى منها 2 بالمدينة بعد الهجرة، ويكون مقدار أو تاريخ ولادته تقريبا ما بين 2 والـ3 بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فوفق لنا، أي فجرى القدر بأن لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو داخل المسجد، يعني المسجد الحرام، لأنهم إنما لقوه بمكة. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، ومعنى اكتنفته يعني فبادرنا إليه والتصقنا به حتى كأننا نعيش في كنفه، والكنف المراد به القرب والدنو، بحيث يكون الإنسان قريبا ممن يريد أن يحدثه. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، والمراد بصاحبه إنما هو حميد بن عبد الرحمن. قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا زيادة في تأكيد الوصف وبيان أنهما كانا قريبين منه، وأنهما سمعا منه ما قال سماعا لا يترتب عليه شك. قال فظننت أن صاحبي، أي غلب على ظني ورجح في نفسي أن صاحبي، يعني الذي صاحبني من البصرة وهو حميد بن عبد الرحمن، أنه سيكل الكلام إلي، أي سيترك أحدا يتحدث. قال سيترك الحديث له، بمعنى أن يحيى بن يعمر رحمه الله لعله وجد في نفسه الخفة أو معرفة طرح السؤال، ولذلك سبق صاحبه، وربما أيضا كان صاحبه أصغر منه فأخذ بزمام الحديث. فقال رحمه الله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي سيترك الكلام إلي. ولهذا بادر بكلامي أو بخطابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قائلا له: أبا عبد الرحمن، ومعناها يا أبا عبد الرحمن، منادا لكن حذف منه حرف النداء. وكثيرا ما يستخدم العرب ذلك. ونلاحظ هنا أن من تمام وكمال الأدب أن الراوي لم يسمي هذا الشيخ الذي يريد أن يتلقى عنه باسمه، وإنما كناه بكنيته زيادة في الاحترام والأدب. قال: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا، ومعنى قبلنا يعني في ناحيتنا، وهذه البدعة وهي بدعة، ما هي البدعة؟ بدعة نفي القدر. أول ما ظهرت في البصرة في العراق، فقال: إنه ظهر قبلنا ناس، ومعنى قبلنا يعني من جهتنا. وقوله ناس يعني جماعة من المسلمين من أهل القبلة، لأنه لو قال هذه المقالة غير المسلمين لما أبهوا بها ولما اهتموا بها، لكنها لما ظهرت من قبل غير المسلمين لما اهتموا بها، لكنها لما ظهرت من قبل بعض المسلمين لذلك حرصوا على أن يعرفوا حكم الله تعالى في ذلك. قال: إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يعني إذن هم ليسوا جهلة، فهم يجيدون قراءة القرآن، بل ربما حفظوا القرآن ويقرؤونه عن ظهر قلب ويتقفرون العلم. هذه اللفظة جاءت في هذه الرواية بتقديم القاف على الفاء وتشديد القاف، بمعنى أنهم يتتبعون العلم، وشبه العلم بمثابة فقرات الظهر، حيث من أراد معرفتها يتتبعها فقرة فقرة، وهكذا يتلقى الناس العلم درجة درجة. وقول يحيى بن يعمر لعبد الله بن عمر إنما هو إخبار بالواقع، وأن هؤلاء القوم عندما قالوا ما قالوا لم يكونوا جهلة ولم يكونوا مغفلين، بل إن هؤلاء أهل علم، وهذا محل الإشكال، إذ لو صدر ذلك من غير أهل العلم لعرفنا كيف نرد عليهم. وهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي لمن حدثت له مشكلة علمية أو قضية تحتاج إلى من يعرفها ويفتي بها ويعلمها، يحتاج إلى أن يعرض ذلك على أهل العلم أو على من هو أعلم. وهذا ما ظنه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بين هؤلاء يعني حميدا ويحيى بينوا لعبد الله بن عمر مكانة هؤلاء القوم الذين نقلت عنهم آراء وهم يريدون معرفة الإجابة من ذلك، فقال أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، قال وذكر من شأنهم، يعني أنهم أثنوا عليهم من حيث عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم، لكنهم أنكروا عليهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ما نسامع؟ عبد الله بن عمر عنده ولد اسمه عبد الرحمن فكني به. ها؟ ما نسامع؟ هذا كان غلاما صغيرا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فيتكلمون لما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا بعد أن فتحت البصرة، والبصرة إنما فتحت في عهد من؟ في عهد عمر، يعني بعد أو في سنة 20 من الهجرة. فلو أضفنا 20 سنة على 10 سنوات التي قضاها عبد الله بن عمر في مكة قبل الهجرة لكان عمره أقل ما يقدر 30 عاما، فيكون أبا لعبد الرحمن أو لا؟ نعم. هي بدعة إنكار القدر من بدعة الجهمية، لأنهم اصطدموا بأنه لو قدر الله هذه الأشياء على العباد ثم هو يسائلهم ويحاسبهم يكون ظالما، وأرادوا تنزيه الله جل وعلا عن الظلم فنفوا القدر ووقعوا بما هو أعظم. قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد سمع شبهة هؤلاء وربما بلغته شبهتهم من قبل ولذلك أحكم لها الجواب، فقال إذا لقيت أولئك يعني هؤلاء الذين يقولون بهذا القول فأخبرهم أني بريء منهم، أني بريء منهم، وإنما يتبرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه مما هو أمر منكر ومما هو قول باطل، ولذلك قال فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني انقطعت العرى بيني وبينهم. وهذا الحديث يدلنا على أن العالم إذا ما ظهرت شبهة أن ينصح أصحابها، فإن أصروا فله أن يتبرأ منهم. وإنما يتبرأ منهم ليشعرهم بأهمية هذا الحكم الذي خالفوه، حيث إنه يستوجب أن يعاملهم معاملة من يتبرأ منه. فلما وهذا زيادة في الإنكار، وأهل العلم يقولون إن العالم له أن يقاطع أهل البدع، خصوصا إذا ظن أن في فعله هذا حملا لهم على أن يعودوا إلى صوابهم ورشدهم وإلى الحق. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، وأراد أنه يحلف بالله، لأن المسلمين لا يحلفون إلا بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم نصح ووجه الأمة إلى ذلك، فقال من كان حالفا فليحلف بالله. لكن عبد الله بن عمر لم يعقد اليمين، وإنما أخبر أنه لا يحلف إلا بالله، ولذلك هو يحلف بالله هذا الإله الذي لا يحلف بغيره. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، والمراد بأحد يعني الجبل، مهما عمل من الخير ومن الحسنات ما دام هذا رأيه في أمر القدر فإن الله لن يقبل منه. وعبد الله بن عمر استنبط ذلك من أن المؤمن يمتثل أوامر الله ويؤمن بما جاء عن الله، ولا يجوز له أن ينكر شيئا مما استقر في ما جاء في السنة. لذلك غلظ ابن عمر رضي الله تعالى عليهم القول، وهنا قد يقول قائل إن عبد الله بن عمر حكم على القوم دون أن يسمع منهم، والجواب أنه لما نقل هذا الرأي عنهم ثقتان حكم ابن عمر رضي الله تعالى عنه بقولهما وشهادتهما، أو لأن عبد الله بن عمر قد عرف من أحوالهما من قبل، وقد أكد هؤلاء أكد ما يعرفه عبد الله بن عمر عنهما، لذلك أصدر رأيه وحكمه، لأن هذا مما جاء في كتاب الله. عبد الله بن عمر يرى أن هؤلاء بإنكارهم القدر خرجوا عن دين الله، والله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من علامات الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالذي لا يؤمن بالقدر يخرج عن دائرة الإيمان. هذا مستند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الموقف. وقوله لو أن لأحدهم ذهبا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، يعني مثل جبل أحد، لو أن لأحدهم من الذهب ما يزن به جبل أحد أو ما هو في حجم جبل أحد وأنفقه في سبيل الله، الله لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل إلا من المتقين، كما قال إنما يتقبل الله من المتقين. وحيث إن هؤلاء أنكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يكونوا قد خرجوا عن دين الإسلام. وهذا المثل الذي ضرب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن ثمة فرق بين من أسلم وآمن قبل الفتح وبين من أسلم وآمن بعد الفتح. في القصة المشهورة أن رجلا قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ما بالكم يعني تنفسون علينا لأيام سبقتمونا فيها إلى الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عاتبا غاضبا: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا كان هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام في بيان تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم في الفضل والأجر بحكم السبق إلى الإسلام والتأخر، فهذا الحكم ينطبق على من ارتكب هذه المعصية بسبب إنكاره للقدر. فقال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله فإن الله لا يقبل منه. الله لا يقبل منه لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. فدل كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أن الإنسان لا يكمل إيمانه ولا يصير مؤمنا حقا حتى يؤمن بأركان الإيمان جميعها. قال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال رحمه الله: قال حدثني أبي، يعني وإن ابن عمر رضي الله عنهما لما أقام أو لما بين الحكم أورد دليلا يؤيد ما ذهب إليه، وهذا من كمال وتمام الفتوى، فإن المفتي إذا أفتى ينبغي له أن يبين الدليل الشرعي الذي استند إليه في فتواه. قال: حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني جلوسا كما جاء في الرواية الأخرى، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ولم يحدد عبد الله بن عمر ذلك اليوم، ولعله يوم من الأيام التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يحضرونها عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والظاهر أن هذا الخبر إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، حيث ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام كاملة، مما يدل على أن هذا الخبر بعد أن شرع الحج، فإنه لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بقليل فيكون هذا الحديث من آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الشرائع تأخر تشريعها، ولو كانت غير مشروعة ما ذكرت، فذكرها في الخبر دليل على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من آخر أيامه وعهده، ولذلك لا يكون شيء من هذا منسوخا. ها؟ ايش علاقة هذا بموضوع السؤال، يعني موضوع الباب؟ ذاك الذي قاله قال النبي فيه يخرج من ضئضئ هذا ما كان في قضية القدر، وإنما كان في قضية أخرى، يوم أن قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أعدل في القسمة، ويلك أعدل، يعني سوي بين الناس في العطاء. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ويلك من يعدل إن لم أكن أعدل، ثم أخبر بأن هذا الذي وقع من هذا الشخص مذكور في القدر، فبين النبي أنه يخرج من ضيضيه أناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادتهم، وأنهم يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم أو كما يمرق السهم من الرمية.